إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، يعني بلا ثقل ولا كلفة. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. الله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجة، فالله عز وجل هو الغني الحميد، فإن الله غني عن العالمين. الله عز وجل غني عن العالمين، وكل شيء مفتقر إليه، حقير بالنسبة إليه، محتاج إليه، لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الكل فقير إلى الله، والله عز وجل هو الغني الحميد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقهم لحاجة، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إذن هو الرزاق ذو القوة المتين، والذي يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى. بعض الناس ربما من خلال سلوكاته وكأن الله عز وجل محتاج إليه، يعني هكذا ولو لم يقل باللسان، وكأن لسان حاله يقول: الله عز وجل محتاج إليه، مفتقر، وإذا ذهب أمثالي ماذا يحصل؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. رازق إذن بلا مؤونة، بلا مؤونة، بلا ثقل، بلا كلفة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني قضية الرزق ليست قضية فيها نصب أو فيها إعياء أو فيها كلفة أو فيها ثقل على رب العالمين تبارك وتعالى. واضح أخواني؟ رازق بلا مؤونة، لأنه الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب في عملية الرزق، ولا في عملية الخلق، ولا في أي أمر من الأمور. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من إيه؟ من لغوب. إعياء ولا تعب، لا نصب ولا تعب ولا إعياء يصيب الله عز وجل أو يمس الله تبارك وتعالى بخلقه الخلق أو برزقه أو بإماتته، إماتة الناس أو إماتة الخلق، أو بالإحياء أو بالبعث. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي إيه؟ بخلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إن الله على كل شيء قدير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم أشد خلقا أم السماء بناه؟ لماذا ذكرت هذه الآيات؟ ما المراد من ذكر هذه الآيات؟ في كل أشياء ماذا؟ لا يمسه نصب ولا لغوب، لا إعياء، لا تعب. طيب هناك آية كذلك، آية في القرآن العظيم بهذا المعنى، من يتذكر؟ هي ذكرنا هذا. نعم، وما مسنا من لغوب. جميل، صح، وهي ذكرناها في الدروس السابقة. آية تذكر في الصباح والمساء، ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه، يعني ما هو تعب عليه ولا، واضح؟ مميت بلا مخافة، باعث بلا إيه؟ بلا مشقة. ما معنى مميت بلا مخافة؟ إيش معناها؟ نعم نعم، الحكمة هذا صحيح، بس كلمة بلا مخافة. نعم، الشخص إذا خاف من شخص آخر ما يطمئن إلا إلى أمان، فالله عز وجل ينزه عن هذا الشيء. جميل، يعني لا يميت الناس خوفا منهم ولا يخاف أن يميت، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها. كيف يخاف وهو إيه؟ رب العالمين، يدمر ويعذب وينتقم سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها. إذن يميت من شاء لا لخوف منهم، لأن الله عز وجل فوق كل شيء، الله رب العالمين عز وجل فوق كل شيء، ليس من أحد يكون فوق الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو خالق الموت والحياة، وربنا عز وجل يميت لا لخوف من أحد، ويميت سبحانه وتعالى ولا يخاف عاقبة هذا الأمر. الله عز وجل لا يمسه نصب في خلقه الخلق، ولا يمسه نصب في إماتته من يميت، لا في الإماتة ولا في البعث ولا في النشور ولا في الإحياء ولا في الرزق، ولا يصيبه الضرر من فجور الفجار ولا من كفر الكفار، حتى لا يظن ظان أن الله عز وجل أماتهم ليستريح منهم، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فهو مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يعني الأمر غير شاق على الله، الأمر غير شاق على الله عز وجل، لا في الموت ولا في الإحياء ولا في البعث. قال الله تبارك وتعالى: ما خلقكم وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. حتى هذه النفس الواحدة ليس فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها مشقة، لا يمس الله عز وجل تعب ولا أعياء ولا لغوب من بسبب خلق هذه النفس الواحدة. الخلق أو البعث: ما خلقكم ولا بعثكم إلا إيه؟ كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني فيما يقتضيه النظر، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. باعث بلا مشقة. الله عز وجل قال في شأن منكر البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ضرب لنا مثلا ونسي، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني معقول هذه إذا تفتت وإذا كذا تصبح وتكسى باللحم وتبعث فيها الروح؟ هذا كلام عندهم محال. قل يحييها الذي أنشأها أول، ما هو أصعب فيما يقتضيه النظر؟ أول مرة. لكن على الله عز وجل لا أول مرة ولا آخر مرة ولا أعداد ولا، انظروا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في بصمات العين، في المصارف يعتمدون هذه إيه؟ على مصرف، حتى في المطارات بصمة العين فقط، يلا أعطينا البصمة مع السلامة روح. بصمة اليد تختلف، بصمة العيد من العين من إنسان لآخر، الأصابع من شخص إلى آخر، انظر إلى الصوت من شخص إلى آخر، وإن تشابه صوت مع آخر فسبحان الله هذا صوته يشبه صوت فلان. كل هذا إعجاز من رب العالمين تبارك وتعالى. قال تعالى في شأن البعث: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى ما هي؟ الصعق والموت. النفخة الثانية ما هي؟ البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. إذن هذا الكلام باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إنكار البعث ما حكم إنكار، حكم إنكار البعث؟ الكفر، الخلود في النار عياذا بالله عز وجل. إنكار البعث كفر اعتقادي مخرج من ملة الإسلام. فباعث بلا مشقة. فالإشكال الذي جعل، الذي قاد بعض الناس إلى الكفر بالله عز وجل، أنهم قالوا يعني كيف هذا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يتعامل وينظر إلى، ينظر إلى رب العالمين كأنه ينظر إلى عبد من عباد الله، إلى خلق من خلق الله عز وجل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا كنا نتعامل مع صفات الله عز وجل على أنه الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الأمور تختلف تماما. فبعض الناس يقول: كيف؟ هل يسمعنا؟ كما في المحاورة تعلمونها التي وردت، قال: يسمع سرنا. بعضهم قال: إذا كان يسمع سرنا جهرنا يسمع سرنا. بعضهم يشكك أنه إيه، يعلم السر وأخفى. وهذا الظن ظن السوء، ظن الذي يرضي الإنسان ويجعله من الخاسرين، أن يظن بالله ظن السوء، أن الله عز وجل لا يعلم السر ولا يعلم ما في الصدور. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا الذي أدى الناس إلى إنكار البعث، تعامل مع الأسماء والصفات على لا كتعامل مع رب العالمين، تعامل وكأنهم تعاملوا مع ضعيف وتعاملوا مع مخلوق، فأنكروا البعث عياذا بالله عز وجل. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يقول: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل، لم يعني يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. تقدم الكلام إخواني حول إيش؟ كلمة القديم. إيش خلاصة الكلام في القديم؟ ليس من أسماء الله عز وجل. وإذا قلنا يعني من أجاز قول كلمة القديم، ما هو الشرط؟ نعم، قديم بالابتداء ومن باب الإخبار وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما هو الاسم الصحيح؟ أن نقول هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. إذن ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قلنا تقدم الكلام حول كلمة القديم، فكما أنه الأول بلا بداية فكذلك صفاته تابعة له. فالأول بلا بداية وكذلك صفاته تابعة له، فهي أولية بأولية الله تعالى. وهذه الصفات أيها الأخوة الأحبة متفرعة عن الأسماء، وباب الأسماء لا كالصفات، فباب الصفات أوسع من إيه؟ من باب الصفات. تشتق صفات من الأسماء ولا عكس، يشتق أسماء من الصفات ولا عكس. فكما أن أسماءه، كما أن يعني هو الأول، فكذلك الأمر يتعلق بالصفات، صفاته تابعة له، فهي أولية بأولية بأولية الله تعالى، وليس بعد خلقه يعني كان له اسم الخالق. الله عز وجل لا نقول بأنه الخالق بعد أن خلق الخلق، ولا أن نقول الباري بعد برء الخلق، ولا المصور بعد أن صور الخلق. صفاته كما أنه الأول فكذلك صفاته أولية. هذه القاعدة الجليلة، كما أنه ليس لصفاته بداية، كذلك ليس لذاته بداية، يعني ليس لذاته بداية، ليس لصفاته بداية، هو الأول وصفاته لها الأولية، فيوصف بأنه الخالق دائما، فقبل الخلق هو الخالق، وقبل برئه هو البارئ، وقبل تصويره هو المصور، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، أي خلق الخلق. ولا نقول لم يصر خالقا إلا بعد أن خلقهم، بل هو يسمى خالقا من الأزل، لا بداية لذلك. أما خلقه فهو متجدد، خلقه إيه؟ متجدد. الأزل هو المتناهي في القدم، الذي لا بداية له، دون بداية. الأبدي الذي يبقى بلا نهاية، الأبدي الذي يبقى بلا نهاية. الصفات ليست شيئا آخر غير الموصوف في الخارج، إنما هي معان قائمة بالموصوف، ليست شيئا مستقلا عن الموصوف. واضح إخواني؟ يعني حينما نقول الله عز وجل هو الخالق، ما هي صفة الصفة المشتقة من اسم الخالق؟ الخلق. هذه ليست شيئا مستقلا عن الموصوف. من هو الموصوف؟ الله عز وجل. يعني قبل خلق الخلق هو الخالق، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. إيش قلنا الأزلي؟ لا بداية له، وأبدي لا نهاية له. كما أنه موصوف بصفاته أزليا يعني لا بداية لذلك، كذلك صفاته تلازمه سبحانه في المستقبل، فهو بصفاته أبدي لا نهاية له. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء بأسمائك وصفاتك. ولا يقال إن هذه الصفات تنقطع عنه في المستقبل، يعني الله يحاسب الخلق، يدخل الناس الجنة والنار يدخلون النار، أين الله؟ الله حي لا يموت. واضح؟ لا نهاية لرب العالمين، كما أنه لا بداية له لا نهاية له سبحانه وتعالى. لكن ما يتعلق بأفعال الله عز وجل فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله عز وجل متكلم قبل أن يصدر منه الكلام، خالق قبل أن يصدر منه إيه؟ الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلق هذه أفعال متجددة. كيف يكون أفعال متجددة؟ يعني ما زال الله يخلق، خلق الله اليوم هذا اليوم خلقا، وغدا يخلق، وبعد شهر يخلق، واضح؟ يخلق ذكورا وإناثا، ويخلق ثمارا، ويخلق بهائم ودواب، واضح؟ جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعقد بيده أربعة ثم رتب، قال: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ثم رجع فقال: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله، فما لي؟ إيش حظي أنا؟ إيش نصيبي لما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هذا كله لله، إيش أنا؟ فما لي؟ ما الذي لي؟ إيش حظي؟ إيش نصيبي أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أما أنت صح أنك رجل غبي، إيش الكلام؟ شو هالتقسيم الذي قسمته؟ قال صلى الله عليه وسلم حينما سمع مقرا لهذا التقسيم: كيف لا، والتقسيم من قبل، من قول رب العالمين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث لا يخفى على أمثالكم. هنا حينما قال هذلك الكلام قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله إيه صدقت. فتقول يعني بعد ذلك: اللهم اغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. فتقول: اللهم ارحمني، فيقول الله عز وجل: قد فعلت. وتقول: اللهم ارزقني، فيقول الله عز وجل: قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه، الأربعة اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والثلاث اللي هي إيه؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. ارزقني كم أصبحت؟ سبعة. ما هو لماذا ذكرت هذا الحديث إخواني؟ ايش الشاهد؟ ايوه، ما يحدث هذا التجدد، هذا التجدد هو الشاهد في هذا الكلام، هذا الشاهد من هذا ايش الكلام. قلنا في عنا انه يتكلم ويخلق، فهذه افعال متجدده، افعال سبحانه قديمه النوع، يعني هو خالق من حيث القدم فهو الأول، وصفة الخلق لها الأولية، إيه؟ لكن هناك أفعال متجددة، يفعل الله ما يشاء، واضح إخواني؟ فمن ذلك أفعاله متجددة، وحادثة الآحاد يتعلق الآن بهذا الكلام. تقول سبحان الله، يقول لك ماذا؟ صدقت. تقول الحمد لله، يقول لك صدقت. تقول لا إله إلا الله، يقول لك الله أكبر. تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. طيب ماذا ستفعلون بعد سماع هذا الحديث؟ تواظبون إن شاء الله؟ الله يفتح عليكم، تدعوا لي معكم إن شاء الله. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية الخليقة. البرية من برأ، الخليقة التي برأ الله تعالى وذرأها، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يعني الله عز وجل لم يستفد اسم الخالق، ليس بعد الخلق استفاد الله عز وجل اسمه الخالق، ولا بإحداثه البرية الخليقة التي برأها ودرأها استفاد اسمه الباري. الخالق إيش ما هو الفارق بين الباري والخالق؟ الخالق هو المقدر الأشياء على مقتضى حكمته، والماء البارئ الموجد لها من إيه؟ بعد العدم، الموجد لها بعد العدم، والمنفذ بحسب ما اقتضته حكمته. الله عز وجل إذا أراد خلق شيء سبحانه وتعالى قدره بعلمه، هذا هو الخلق، قدره بعلمه وحكمته ثم برأ، يعني أوجده وفق ما قدره. واضح؟ التصوير واضح جدا، كل شيء له صورة، النبات، الإنسان، الحيوان، واضح؟ واضح جدا. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا كله عبارة يفسر بعضه بعضا إخواني. كذلك الله عز وجل هو رب، رب قبل أن توجد المربوبات، قبل أن توجد، كما أنه خالق قبل أن توجد المخلوقات، وباري قبل أن توجد، يعني يخلق البرية، ومصور قبل أن يخلق، قبل أن يصور من خلق ومن ذرأ سبحانه وتعالى. فكذلك الأمر مع أسمائه كلها تبارك وتعالى، يعني قهار قبل أن يخلق المقهورين، أو من قهر، من يقهرون سبحانه وتعالى. الملك قبل أن يخلق المملوكين. إذن كذلك هو رب عز وجل قبل أن توجد المربوبات، والرب معناه المالك والمتصرف والمصلح والسيد، وهذه الصفات لازمة لذاته، يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، يحيي ويميت، من أفعاله يحيي ويميت، ومن اشتق من يحيي محيي ومميت، يحيي ويميت، استحق كل هذا قبل أن يحيي وقبل أن يميت وقبل أن يخلق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. وهذا كله يعني يفسر بعضه بعضا، يعني كما أنه سبحانه يوصف بكونه محيي الموتى في الأزل، يعني من غير بداية، وبأنه يحيي ويميت، ولا يكون هذا الوصف معدوما حتى يكون أحيا الموتى، وإنما هذا من القديم والأزل، من الأول. وأما إحياء الموتى فهذا متجدد، كما قلنا كيف يخلق الخلق ويحيي الموتى، فهذا متجدد عند الله عز وجل، يحيي ويميت متى شاء، ويفعل الله ما يشاء. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. القاعدة الجاية العظيمة أن الله عز وجل هو العظيم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، ليس كمثله شيء. فالأمور هذه كلها لا من الغلط أن نقيس الخالق على المخلوق. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء. فأفمن يخلق كمن يخلق؟ فأسماؤه سبحانه وتعالى تقتضي أن نعظمه وأن نفرق بينه وبين المخلوقات. وصفاته لا كصفات المخلوقات، ليس كمثله شيء. فإذا علمنا ذلك لا نقول استفاد اسم الخالق بعد إيه؟ بعد خلقه الخلق، ولا هو المحي بعد إحيائه الأموات، ولا أنه ويبعث الخلق وينشرهم بعد أن فعل هذا. لا، قبل أن يخلق الخلق كان الله ولا شيء معه، استحق هذه الأسماء: الله، الخالق، المصور، البارئ. واضح يا أخواني؟ الأفعال: يخلق ما يشاء، يفعل، يرزق، يحيي، يميت، قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يوجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. فإذا علمنا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء إليه فقير، وأنتم الفقراء إلى الله، كل أمر عليه يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كل شيء فقير إليه، وهو رب العالمين غني عن العالمين، أنتم الفقراء إلى الله، ليس كمثله شيء، هانت علينا وفهمنا كل شيء. أيها الأخوة الأحبة، نتوقف هنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين.